النوع الرابع وهو الكلب والخنزير. الخنزير تقريبا بالإجماع نجس كله، كل الخنزير نجس، كما قال الله تبارك أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس يعني نجس. وقال أهل العلم اللحم ليس مقصودا، وإن المقصود إيش؟ كل الخنزير وليس فقط اللحم، فكل الخنزير نجس. قالوا فالخنزير نجس، طبعا روثه من باب أولى، وبوله وكذا وريقه ولحمه وشحمه وجلده، كل شيء في الخنزير نجس، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم. وذاك الآن حقائب مثلا يكون من جلد خنزير، أحذية من جلد خنزير لا يجوز لبسها، لأن الإنسان مأمور باجتناب النجاسة، لا أن يجعل النجاسة على كتفه يمشي بها كالنساء مثلا، أو يلبس حذاء فيه نجاسة حتى لو دبغ. الخنزير لا يطهر بالدباغ، فالخنزير لأنه عين نجسة، مثل ما قلنا الآن، تذكر لما قلنا الآن لما يكون هذا أصابته نجاسة شو نسوي فيه؟ نظفه، لأنه هذا عين طاهرة لكن متنجس. لكن تجيب لك براز وتقول بغسله ما تقدر، ليش؟ عين نجسة، عين نجسة ما تغسل، هذه عين نجسة. فرق بين شيء متنجس هذا كان طاهرا فأصابته نجاسة فصار متنجسا، وبين شيء هو أصلا نجاسة، نجاسة فهذه النجاسة لا تطهر، هي نجاسة أصلا، عين نجسة. الخنزير عين نجسة، فلذلك لا يطهر بالدباغ، لا يطهر، هو عين نجسة. الميتة كانت طاهرة في الحياة ثم ماتت ثم دبغ، يعني تنجست عفوا، ماتت فتنجست بموتها، فإذا دبغ طهر، لأنها ليست نجسة العين وإنما تنجست لسبب وهو الموت، حتف أنفها. لكن الخنزير عين نجسة، لذلك لا يجوز استخدام هذه الشنط ولا هذه الأحذية إذا كانت من جلد خنزير.